لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في الدليل الطالب جمع الكلام على قضاء رمضان وصوم غير رمضان بكل أنواعه في فصل واحد. تكلمنا على القضاء، فاضل ما يتعلق بصوم غير رمضان. لماذا أتحدث عن صوم غير رمضان؟ لأنه رمضان هو الواجب، هو القدر الواجب من عبادة الصوم، وعبادة الصوم من العبادات التي كغيرها من العبادات يستحب أن يزيد العبد فيها على القدر الواجب بقدر ما استطاع، يبقى يستحب فيها التطوع. طالما قلنا إن في قدر واجب وفي بعد كده تطوع، ينشأ عندي ثلاث حاجات: النفل المطلق، وينشأ عندي أوقات فاضلة النفل فيها ثوابه أعلى فيبقى يشرع ويستحب تحريها، وأيضا أجد أيام أو أوقات زي ما عندي أوقات منهي عن الصلاة فيها أجد أوقات منهي عن الصيام فيها بصفة عامة تحت تأكيدا لأدب العبودية لله تبارك وتعالى. ثم لأن بيبقى فيها معنى ينافي الصيام زي صيام يوم العيد، الشرع يعني جعله أيوم لإظهار البهجة والتوسعة الدنيوية، تتقرب إلى هذه التوسعة، الصيام ينافي هذا. فطبعا لو لم يأتي نهي ما كناش هنقول بهذه المنافاة العقلية يعني، لكن جاء النهي وعلته هو هذا. طيب هناخد بقى من مرة السبيل على طول على أساس الجزء ده واضح في المتن والشرح واستخراج أدلة له. قال: ويسن صوم التطوع. يبقى إذا أنت خلصنا الكلام على صيام رمضان، حكم الصوم خارج رمضان تطوعا إيه؟ الحكم العام إنه مسنون، ولكن له أوقات أفضل من أوقات. قال: وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحب الصيام إلى الله؟ هو كان يفعل ما يكافئه، يعني كان هذا هو أحب الصيام إلى الله، لكن كان أحيانا ترد عليه الوفود ويحتاج المضيف إلى أن يطعم مع ضيفه، فكان يعوض هذا بسرد الصوم، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: رأيتك تسرد الصوم حتى نقول أنك لا تفطر، وتصوم الفطر حتى نقول أنك لا تصوم. يقول: يبقى إذن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجمله يصوم يكافئ الصيام يوم وإفطار يوم. قال: ويسن صيام صوم الأيام البيض. طبعا هنا كلمة الأيام البيض ناشئة من ماذا؟ ناشئة من أنها ليالي قمرية، فيكون فيها القمر أبيض منيرا، فيا الأيام اللي يسن في الجملة ثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال بعض أهل العلم يعني وكأن العبد عوضه ربه عز وجل من أنه لا يعبده أناء الليل وأطراف النهار، ويريد أن يعوض هذا، يريد أن يشعر داخليا بأنه بيفعل شيء من هذا، فيقول: ما الحسنة بعشر أمثالها، يبقى صوم ثلاثة أيام من الشهر وأرجو أن يجزئني هذا. طبعا مش هيكون زي اللي صام يوم وأفطر يوم، لكن باعتبار ما هو صائم الشهر كله باعتبار ما. طب واللي صايم بقى يوم يفطر يوم، طبعا هو صائم له بدرجة أشد وأعلى. زي ناس كتير يقول لك إيه، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتبت له قيام ليل. كلام جميل جدا ومزيد فضل من الله تبارك تعالى ورحمة منه عز وجل. لكن ما تجيش في رمضان بقى تقول إيه، طب هي الناس دي صلت التراويح ليه؟ لا، ما هو أكيد وإلا ما كانش الإنسان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. هو الإداء فضل موجود، سيكتب له قيام ليلة بثواب ما. ولو هو بقى صلى العشاء في جماعة ثم قام الليل ثم صلى الفجر في جماعة، كتب له بالعشاء والجماعة والفجر في جماعة، كتب له قيام ليلة بالأجر الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن فعل هذا، وكتب له صلاته اللي هو يعني صلاه، فيكون بلا شك أفضل بكثير، وهكذا. فهنا درجة من درجات النية والانتفاع بفضل الله تبارك وتعالى من أنه وكأنه شغل عمره بالعبادة. يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام، لكن آكدها الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، وهذه الأيام القمرية التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول لنا أن الأيام القمرية ديت أيام بيقول كلام طبي كده حاصله، أنه بيبقى فيها هيجان للشهوة وهيجان للغضب وهو كلام طبي الطب الحديث بيقوله، وبيبرروا بأنه الأيام دي جاذبية القمر لمن على الأرض أعلى. احنا عارفين قانون الجذب العام اللي بيقول أن الأجسام المادية منها إيه؟ منها قوة جذب تتناسب طرديا مع حصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع المسافة بينها. فلما بيبقى القمر أقرب ما يكون إلى الأرض يبقى قوة جذبه لنا أعلى منه. طبعا قوة الجاذب مش هتحركنا او مش هتغلب على حاجة الجاذبية الارضية. الانسان لا اراديا بقى، لان انت عندك في جسمك حاجات بتقيس الحرارة، يقوم لما انت تبقى انت لسه ما حسيتش ان انت سخن مثلا نتيجة مرض، وتشعر بالسخونية دي لما تلاقي عرق الجسم. الحاجات اللا ارادية اللي في الجسم وخلق الله تبارك تعالى استشعرت حرارة شغالت أحد أنظمة الإيه؟ الترطيب، وهي إفراز العرق، فأنت تبتدي تحس مع إفراز العرق. برضو هنا الاتزان حاجات كتير، ففي مراكز في المخ بيختل توازنها لما جاذبية القمر قوة جذب القمر تزيد، وهو أو إن شئت قل يعني في ملاحظة وفي تفسير. الملاحظة انه تشهد هذه الايام في مستشفيات الامراض النفسية حالة هياج للحالات اللي فيها نوع من انواع التردد والتغير، بتبقى اسوأ ما تكون في هذه الايام. التعليل جاذبية القمر ممكن يكون ده التعليل منطقي ومقبول، ولكن طبعا مش مؤكد. في النهاية الشرع استحب صيام هذه الأيام ودعك من هذا كله، ولكن هو معنى لطيف إذا كان الشرع يعني إذا كان الإنسان تحرى هذه الأيام ووجدنا الأيام دي يناسب فيها إنك تعمل حاجة تقلل حدة الشهوة وتقلل حدة الغضب وتعمل درجة من السكينة. يبقى هنا قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو هريرة يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي، لكن ما لا يقول أنه يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا، لكن لو الصحابي قال كده مفيش مشكلة. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ما قالش أنه ثلاثة، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام يعني فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشر، رواه الترمذي وحسن. وهنا كأنه ثابت لديهم، يعني الحديث ده يخاطب من ثبت لديه استحباب صيام ثلاثة أيام، يضيف إليه درجة أعلى في الاستحباب أن تكون هذه الأيام هي أيام 13 14 و15. قال وصوم الخميس والاثنين، كل ده بقى معطوف على إيه؟ على أفضله صوم التطوع. إيه التطوع؟ لو أنت يعني تريد الثواب الأعلى وتتحرى بأيام تطوعك هذه الأيام، صيام يوم وإفطار يوم. طب لو مش كده ناخد بقى إيه، هو بدأ بالأعلى وبعدين بدأ بالأشياء اللي تناسب الجميع، صيام تتأيام من كل شهر أيام وصوم الخميس والإثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود. فلوضع أحب أن يعرض عملي وأنا صلى. طبعا الاثنين يمتاز بمذية أخرى عن الخميس، يعني لو واحد بيقول طلع والله الاثنين والخميس كتير علي، يكتفي بإيه؟ يكتفي بالاثنين. ليه؟ لأنه يشارك الخميس في فضيلة عرض الأعمال، و يزيد على الخميس في أنه اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث فيه. حتى أن البعض لاحظ إيه هنا، البعض لاحظ رسول الاثنين والخميس، واضح أن الاثنين كان أكتر، يعني لو في، لأن البعض لاحظ الاثنين فسئل عنه فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ولذلك اللي بيقولوا لنا، اللي بيقولوا الجماعة ما عرفش بقى كل واحد بيسمينا ايه، البعض بيقول النابتة، البعض بيقول الوهابية، البعض بيقول السلفية، ماشي، لا لا لا مشاحة في الاصطلاح، بتقول كل الألقاب دي من باب التنقص والذم. طيب بيقول دول ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم او لا يحبونه المحبة التامة لانهم لا يحتفلون بمولده، لا ده احنا بنحبه ومن محبتي ان تتبع سنتي لا أن تزيد عليها، لأنك إذا زدت عليها اتهمتها بالنقص، ثم إذا زدت عليها ما يحدث الناس بدعة إلا يتركون مكانها سنة، ده أنت عملت بدعة تركت مكانها 50 سنة. اللي عملوا المولد النبوي يوم 12 ربيع فاتهم أو قل اهتمامهم ب50 يوم في السنة، 50 يوم اثنين، مفروض أن أنت تعظمهم بالصيام مش بالحلوى و و و، يعني حتى الهيئة مختلفة. لأن دايما بنقول اليوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم فضل عظيم على البشرية، يوم نزول القرآن كان فضل عظيم على البشرية، يوم بدر كان فضل عظيم على البشرية، وهكذا يوم نجاة موسى عليه السلام ومن معه كان فضل عظيم على البشرية. طب ايه المشكلة؟ هل إذا ثبت أن يوم ما يوم 17 رمضان عام 2 هجرية حصل فيه منا على المسلمين، طب سنة مثل هذا اليوم من السنة اللي بعدها ما حصلش فيه حاجة، طب هل أمرنا الله وقال لنا أن اليوم ده فيه نفحة فيه ثواب، ثواب الصيام في أعلى، هو الصيام وخلاص له ثواب، الصيام وخلاص هو يبقى ده تخليه زي كل السنة اللي تصادف إن هو النهاردة ده يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين يصومه، ده يوم الخميس يصوم الخميس يصومه، ده يوم أجازته من الشغل وهو يصوم يوم أجازته من الشغل يصومه، لكن ما تقولش إن ده عيد للأمة، عيد للأمة يبقى أي هذه يكون الوطن قد جعلها عيدا، الفضيلة تعود، وتعود امتى؟ ما هو ممكن زي مولد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع، ولا نكاد نعرف مناسبة يعني تنتظر في أسبوعيا غير ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيقوله ان السنيين او الوهابيين او السلفيين او التجميين، وعلى فكرة كل دي نسب طبعا، السنيين دي نسبة عظيمة جدا نفرح بها، والوهابيين والتجميين دي نسبة الى اما عظام كبار، عظام كبار في وقت من الاوقات النفس اللي بيشتموهم دول يقولوا والله احنا حرنا في مسائل الطلاق، ولقينا كلام ما لقيناش غير عند التاني، قلنا يلا ما هو اتعلمه عن الأئمة الأربعة. طب وتعلمه عن الأئمة الأربعة، هو الأئمة الأربعة بتوعك أنت مثلا، طيب وتعلمه عن الأئمة الأربعة وأنت لم تتعلمه إلا عن طريقي، طب تقول له جزاكم الله خيرا على الأقل يعني ماشي. فإحنا مش دي قضيتنا، بنقول لهم لا، الناس التيميين والوهابيين وكل الكلام ده بفضل الله عز وجل يعظمون مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هو تعظيم مش مخترع اولا، يعني ليس من عند انفسنا، ولكن بفضل الله ان الله شرف مولد النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل فضيلته تعود 50 مرة في السنة يوم الاثنين. ما لا نكاد نعلم مناسبة يعني، طبعا غير يوم الجمعة هو عيد اسبوعي بطبعه، وفيه يعني جعل الله فيه اشياء كثيرة من خلق ادم واهباطه الى الارض وحاجات كثيرة. طيب ممكن تبقى في ايه في مثل ذلك اليوم من كل شهر، يعني زي 13 14 15، مش على ان في فضيلة كما ذكرنا وارد، احنا بنقول الاحتمالات العقلية، او في مثل ذلك اليوم من كل عام. انتوا اللي بيخترع بقى ليه مثلا جه في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في مثل ذلك ان هو هيمشي سنوي. طيب يبقى ده يبقى اللي هنا بنقول لا، هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله تبارك وتعالى ولا يحتاج فيه الى ابتداع، وهو عظمه شرفه الله عز وجل اعظم تشريف اذ جعل فضيلته تعود في مثل ذلك اليوم من كل اسبوع. لذا تلاقي الايه كتب السنه، كتب الايه الذي يروى الحديث فيها برواية العدل الضابطي عن مثله، أو الذي يروى فيها بالسند لكي يثبت به الشريعة، ألاقي في صيام الاثنين. لكن هل ألاقي تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم في الشهر، 12 ربيع ولا مش 12 ربيع؟ لا. ليه؟ الصحابة رأفة بمن بعدهم لم يشغلوهم إلا بما يترتب عليه شيء شرعي، ولذلك ما حفظوش التاريخ، تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الإسراء والمعراج، معظم هذه التواريخ طالما لم يرتبط بها عمل. حفظوا عاشوراء وحفظوا نجاة الله إن جاء موسى في عاشوراء، شفنا إن جاء الله عز وجل موسى، شريعة شرعها الله لنا، شرعها لبني إسرائيل ثم بقت في شرعنا، فحفظوا. يبقى هتلاقي دايما المناسبات المبتدعة في الغالب تواريخها مختلف فيها اختلاف كبير، لأن الصحابة لم يعتنوا بها لأنه ما كانش مرتبط بها عمل. جمعها ابن إسحاق بعد ذلك لما أراد جمع يعني ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا في سياق واحد أو في سيرة واحد. قال وستة من شوال، أيوة، من وأيضا من هذا الصيام 6 من شوال. الحديث أبي أيوب مرفوعا، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. قال أحمد هو من 3 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده أيضا برضو كتير من العلماء بيقولوا من باب الحسنة بعشر أمثالها، يبقى 6 من شوال تقوم مقام، يبقى رمضان يقوم مقام 10 أشهر والستة من شوال تقوم مقام شهرين فكأنما صام الظهر. وعن هنا تأتي فضيلة الستة من شوال أنها 6 أيام نافلة ثوابها يعادل ثواب الفريضة، وده فضلها العظيم جدا، ولذلك لا ينبغي أن يفرط فيها أحد، غير أن لها معنى تربوي. السنن البعدية عموما لها المعنى التربوي، فرغنا من الفريضة والحمد لله، ومع هذا حب العبادة العودة إليها يعني فور الفراغ منها، في بقى ده معنى في صيام الست من شوال. تعلق بصيام الست من شوال عدة أمور. الأمر الأول الست من شوال وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وكل هذه، يجزئ فيها أن إنها هي صيام تطوع، فيمكن أن تنوي من النهار، لكن لن يحصل لو حد صام ستة من شوال ومنهم يوم ما كانش مبيت النية من الليل. في الواقع كده هو صايم خمس أيام ونصف، أو يعني كسر اليوم ده أيا ما يكون بقى أكتر أقل. ليه؟ لأنه الراجح إنه الذي أن الذي أذن الشرع فيه أن تبني إمساك بغير نية، تمسي إمساك بنية على إمساك بغير نية، لكن فين الثواب؟ على الإمساك الذي بنية، يبقى النوى أخذ الثواب من ساعة نيته. طب كده هو ما كملش ستة من شوال، لو هو صايم ستة بالضبط منهم يوم ما كانش ناوي من الليل، يبقى ستة من شوال عايزين فضلتها ننوي من الليل. طيب الأمر الآخر، هل يمكن الجمع لمن عليه قضاء من نية ستة من شوال ونية قضاء رمضان؟ يقول ذلك بعض أهل العلم وهو من عجيب الأقوال. ليه؟ لأنه لو فتحنا باب التشريك في النية هكذا بلا ضابط، خلاص واحد فايت الظهر والعصر صلى أربع ركعات من الظهر والعصر يعني، وطبعا أي كل الناس هيقول لا ده ما ينفعش. طب ليه انت مخليني في الأبواب النوافل ممكن يعمل حاجة تجزئ عن ويذبح حاجة تجزئ عن الأضحية والعقيقة؟ هذا غير صحيح. ولكن الصحيح أن الـ الـ الـ الـ الأمور المقصودة بذاتها لا بد وأن تفرض بالنية أو أن تقصد بالنية، ويمكن أن يضم إليها أمور تحصل تبعا. يبقى أي عبادة ممكن يبقى فيها نوايا، ممكن، بس نية واحدة أصلية ونوايا أخرى تحصل تبعا. يبقى مثلا اللي عليه قضاء وعايز يوقعه في أيام الاثنين والخميس، نقول له ليه؟ يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. خد بالك هنا العبادة هنا أسقط بيها كان تكليف، والتكليف هنا بمعناه العام اللي داخل فيه الاستحباب، كصوم هو قد أسقط بيه القضاء فقط. طيب وقال أنا يوم الاثنين ده، يعني هو يوم الاثنين اللي من رمضان، ما أنت صائم لأنه من رمضان، طب عليك قضاء وصمت يوم الاثنين، تحققت فضيلة أنك عمرت يوم الاثنين بصيام، يبقى دي بتحصل تبعا. من أكثر الحاجات اللي تبين هذه التبعية تحية المسجد، يعني تحية المسجد لو أنا دخلت والصلاة الفريضة شغالة أكيد ما بقاش عليها تحية المسجد. ليه؟ لأن أصل تحية المسجد أنه إذا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني المسجد دوت بيت أعمل البيت تطوف، ده اللي إيه المطلوب. طيب فلو إن الإنسان دخل ووجد فريضة أو نافلة فصلى، إذن هو فعل المطلوب في المسجد، ان يكون اهم او اول ما تفعله اذا دخلت المسجد الصلاة، اي صلاة. طب ما فيش، انشئ صلاة خاصة بهذه النية. يبقى كده كان ينفع لما ادخل اصلي السنة القبلية بنية تحية المسجد؟ نعم. طيب فاذا الاشياء لا يجوز التشريك في النية إلا بأن أضيف أشياء تبعية إلى شيء واحد أصلي. أنا هنا يبان ما ينفعش تقول أضحية وعقيق إلا لو اعتبرنا أن الذبح يوم العيد العبرة أن يوجد ذبح وأن يطعم الفقراء، لكن القربان قدم لله وقدم كعقيقة، فخلاص انشغلت به العين دي. وأوضح منه أن ما ينفعش أقول قضاء مع صيام ست من شوال، ده احنا قلنا هو العلماء بيقولك الستة دول هيجزئوا عن شهرين تضمهم للعشرة اللي أجزع عنهم شهر رمضان، ومنت على شهر رمضان يبقى أي عنده في أيام عايز تكملها تقول هكملها شهر رمضان والستة دول، لا يبقى ما ينفعش الجمع بين نية القضاء ونية صيام ستة من شوال. طيب طالما ما ينفعش الجمع، أيهما نقدم؟ ذكرنا انه اللي عايز يخرج من الخلاف تماما او اللي عايزه تخرج من الخلاف تماما عليها 4 أو 5 أيام تجد في قضائهم ثم تصوم 6 أيام في شوال. طيب مع العجز عن هذا او مع مشقة، اذا كان هذا فيه مشقة فلا بد من الاختيار، الاختيار الذي نراه تقديم صيام 6 من شوال لأنها تفوت، ولكن يكون معلوم أن الثواب معلق على القضاء عشان يبقى المكلف اسمه صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. طب من مسائل أيضا تتعلق بصيام 6 من شوال، هل لو أن واحد متعود كل عام يصوم 6 أيام من شوال وبعدين كان في عام ما مريض هل يقضيها؟ اختلفوا قالوا دي اسمها 6 من شوال، فيعني لو أداها خارج شوال لم تصبح أصلا هي الموصوفة، والراجح أنها عبادة مؤقتة، وإذا وجد عذر في أدائها في وقتها فيشرع فيها القضاء، وأن النوافل التي اعتاد صاحبها عليها تقضى، ولما فات النبي صلى الله عليه وسلم الركعتان بعد الظهر أقضاهما بعد العصر، وبالتالي 6 من شوال المعتاد عليها إذا كان في سنة حصل عنده عجز يمكن قضاء خارج شوال. وسن أيضا صوم المحرم لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني عندنا أيام فاضلة وعندنا شهور يستحب الإكثار من الطاعات فيها عموما أو طاعة معينة كالصيام. المحرم من الأشهر التي يستحب الإكثار من الصيام فيها، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. طيب وصوم ايه عاشوراء؟ صوم عاشوراء له قصة، انه علمنا من النصوص ان اليهود كانوا يصومون وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك يوم نجى الله فيه موسى، لغاية هنا ده كلام اهل الكتاب نحكيه ولا نصدقه ولا نكذبه، ولكن حكوه هم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بأخي موسى منه، يبقى إذن أثار هذا الخبر صحيحا كخبر أن ذلك اليوم نجى الله فيه موسى، وصار هذا الحكم من شرعنا أنه يستحب صيام ذلك اليوم. لكن احنا عايزين نجيب التاريخ بس، كان واضح ان اليهود كانوا يصومون، العرب يعني كما يعني زي ما دخلت كده الايه دخل فيهم الشرك، حد راح بلاد الشام لقى أصنام عجبته جابها، فبرضو كان ربما كده قال والله ده ايه يوم نجى الله فيه موسى، ويعني وهم يعني شايفين ان اهل الكتاب هم اهل دين، فلا لا ما رحم عظموا ذلك اليوم هم ايضا. ولذلك ورد احاديث ان العرب كانت تعظمه، و يبقى ده الاول كان العرب تعظمه، وكان المسلمون في مكة يعلمون تعظيم العرب. لا، لما قدموا المدينة وجدوا اليهود يعظمون. طب في بادئ الأمر ما كانش فيه ايه أمر بإيه بيخالفوا اليهود والنصارى، ما كانش فيه أمر بقى الأوامر الكتيرة اللي جت بإيه بإعفاء اللحية وحف الشارب الأمر ب يعني أنواع العبادات الكثيرة، الأشياء الكثيرة تقيل فيها خالفوا المشركين خالفوا أهل الكتاب. حتى قال اليهود ما يريد هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا هذا شيء إلا خلفنا فيه. قال إيه؟ فصل بين الصيامين وصوم عن الكتاب أكلة الصحر، ما يزال الدين الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ده جعلوا حاجة من أسباب يعني بقاء الدين بخير، إنه يظل هذا التمايز. وأكدنا الأمر في الدين كعقيدة وشعائر لا مجال فيه للمجاملات. لكن في الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ده يعني لازم دايما نكون حافظين هذا الكلام. المهم فبدايه الامر الصحابه صاموا ولم يجدوا غضاضه، لكن الامر بمخالفه اليهود بدا يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهده كثرت، ولأن الصحابة كان عندهم ما نسميه نحن بعلم القواعد الفقهية من غير ما يبقى اسمه كده، وما نسميه نحن بعلم أصول الفقه من غير ما نسميه يسموه كده، قالوا ثمة جزئيات كثيرة تكون أصل كلي بالحرص، وأن إن من مقاصد الشريعة مخالفة اليهود، فما بال هذا الفرع اللي هو صيام عاشوراء لم يطبق فيه هذا. فسألوا هل في نكتة خاصة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. يبقى المراجعة اللي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والراوي اختصرها لنا وقال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله أنه يوم تعظمه اليهود، لما دي بقى جايبه لك من أول البعثة لغاية إيه العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. السؤال لم يطرأ إلا بعد أن استقرت تشريعات كثيرة تؤكد القاعدة الكلية بتاعت أن من مقاصد الشريعة تميز المسلمين عن غيرهم، فأكد له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم لا ينفصل عن تلك القاعدة، وإنه وأمرهم بمخالفة الصفة. ما الموضوع أصلا حق كان عند اليهود، يعني هم قالوا والوحي أقر ونسلم صدقهم فيما قالوه من أنه يوم نجى الله فيه موسى وأنه يشرع فيه الصوم. قال لأن عشت إلى قائل، طبعا هم قال لا يصومون الصيامنا، لكن ومع هذا بقي الحكم الذي قاله صلى الله عليه وسلم لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع أي التاسع والعشر. ولذا العلماء قالوا يبقى تصوم عاشوراء وتصوم يوم قبله ويوم بعده، لأن وارد في بعض الأحاديث تصوم يوما قبلها أو يوما بعده، هل تصوم يوم قبله ويوم بعده تبقى خالفتهم من كل الوجوه، تصوم يوم قبله فقط لأنه المذكور في الحديث الصحيح المشهور لو انت هتصوم يومين فقط يبقى العاشر والتاسع معه، تصوم يوم بعده فقط لانه يحقق المقصود وهو جزء، وهو التخيير مذكور في حديث صوم يوما قبل او يوما بعده، حتى لو صمته هي هو الواحد، ودي حتى موضوع مهم. ساعات يبقى حد لن يستطيع ان يصوم الا يوم عاشوراء. يعني الشيخ الإسلام تيمية تكلم في اقتضاء الصراط المستقيم على ما شرع من اجل مخالفة اليهود والنصارى، وقال انه الذي كان حقا عندهم وموجود في شريعتنا فهذا يشرع فيه مخالفة الصفة، وفي الغالب ما يكون مستحبا. فيبقى أنت هنا ما تضيعش على نفسك صيام يوم عاشوراء إذا لم يتيسر إلا هو، لا سيما وأن اليهود الآن لا يصومون، وإن عموم الأمة ككل تصوم كثير منها بفضل الله التاسع والعاشر، فأنت تكون العاشر تصومه مع زمرة المؤمنين الصائمين، لكن طبعا الأصل أن تصوم وتصوم يوما قبل أو يوما بعد، والذي ولو ستكتفي بأحد اليومين من القبل والبعد فالقبل أفضل. قال وصوم عشر ذي الحج، أكيد العشر ذي تغليبا، ليه؟ لأنه عندنا اليوم العاشر مجمع على حرمة صيامه. حديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، بما في ذلك اليوم العاشر. ده العمل الصالح، لكن الصيام لا، التسعة الأولى فقط. وعن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي. وأكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين، الحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وأظن ده أضبط من إنه الحديث اللي إيه اللي قال فيه صوم عاشوراء يكفر سنة السنة التي بعده، يبقى المحفوظ إيه؟ السنة الماضية. يبقى ده يوم عرفة، ويليه في الأكدة يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث، رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا وهو لا يصح. يبقى يوم التروية بناء على أن الحديث ده لا يصح، يبقى يوم التروية ليس له فضيلة خاصة. طيب كده هو قال لنا ايه؟ احنا قلنا طالما حنتطوع في ايام ومواسم نتحراها وفي الباقي بقى محل للنفل المطلق، لا قال لك لا، وفي كمان مواطن تتحرى الا تتطوع فيها. ازاي؟ وهذا تطوع وعبادة قد تتنافى مع هو اكل منها، كما في يوم العيدين، في يومي العيدين. فاذا يبقى الاول عايز تتطوع وعايز تنال ثواب، لازم تعرف المواطن او الاوقات التي تتحرها اكثر من غيرها تعظيما لثوابك، وتعرف كمان المواطن التي تجتنبها، ويبقى باقي سوى هذين الوقتين هو وقت النفل المطلق، اللي هو انت يفضل اذا نشط لك طاقة على الصيام كتير تاخد الايه الاوقات والايام التي يستحب صيامها وتضيف نفل مطلق في غيرها الى غير ذلك. ولكن يبقى مهم انك تعرف الايام المنهي عن صيامها. هذه نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،